أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 14 في شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وما زال حديثنا موصولا حول مسائل تربية النفس والولد، ودرسنا بعنوان أسس وقواعد في التربية. في اللقاء الماضي كنا عرجنا على كلام المصنف في فصل رياضة الصبيان في أول النشوء، وكلمنا على مدى المحاضرتين السابقتين حول بعض الأمور. المحاضرة قبل الماضية كنا بنتكلم عن لماذا التربية، والمحاضرة السابقة تكلمنا عن بعض الآليات والطرق في التربية لا سيما للولد خاصة. احنا قسمنا الفترات التي يمر بها الإنسان في تربيته لولده إلى فترتين. الفترة الأولانية على تقسيم علماء الاجتماع، الفترة اللي بتمتد من سن البلوغ إلى سن التمييز. الفقهاء بيقولوا انه سن التمييز 7 سنين على الراجح، يعني من اول ما يولد الى سن 7 سنين، المرحلة الاولى اللي بيسموها مرحلة ما قبل المدرسة تقريبا يعني، عشان 7 سنين يعني انت عندك سنتين فيهم. فال5 سنين الاولانيين دول مهمين جدا، وهتكلم على قواعد في ذلك في هذه المحاضرة ان شاء الله ازاي نتعامل فيها. المرحلة التانية كانت مرحلة بتمتد من سن ما بعد 7 سنين إلى سن البلوغ اللي هو قرابة 15 سنة. يبقى أنت بتتكلم من أول الولادة لغاية 7 سنين، الفترة الثانية من بعد 7 سنين من بعد التمييز إلى سن البلوغ. ما بعد البلوغ هو دي الفترة اللي احنا بنطلق عليها خطأ فترة المراهقة، لكن هم بيسموها سن ما بعد البلوغ. وبعد كده بتيجي بقى مرحلة تانية، مرحلة الشباب و إلى آخره. لكن يهمني المرحلتين الأولانيين دول قوي، وبالذات المرحلة الأولانية اللي بيقولوا 95% اتفقنا على كده، 95% من معالم الشخصية بتتكون في دول، في المرحلة الأولانية دي. إزاي احنا بنتكلم في الآليات بقى تربي في هذا الوقت؟ اسمعوا الكلام ده وركزوا فيه قوي، لأنه عندنا أمية تربوية وعندنا خلل كبير جدا في ذلك، وبالتالي بيطلع بعد كده النبت أعوج. طيب أقول لكم على 3 حاجات أساسية بين يدي كلام المصنف، هنكمل النصائح اللي قالها المصنف في ذلك. أول حاجة بيقولوا التربية باللعب الهادف، هذه طريقة. الطريقة الثانية التربية بالتجربة. الطريقة الثالثة التربية بالعادة. 3 حاجات اهو، خد بالك الحاجات دي فيها اشياء انت تحتاجها حتى في تربيتك لنفسك. يعني بيقولوا الاول خالص نبتدي بتربية باللعب الهادف. علماء نفس الاطفال بيقولوا تعلق الصغير بلعبة بعينها تعمل على توازنه النفسي، حيث تلعب اللعبة دور الوسيط بينه وبين العالم الخارجي، مما يجعل الطفل أكثر اطمئنانا. اللعبة دي لها مفعول السحر عليه. ويقولوا عن طريق هذه اللعبة هو يبدأ في رسم

وهو شغال او اثناء الفيلم الفريم ده كده عدى انت ايه ده هو دي شركه كذا ما لحقتش تشوفها. فقالوا هذا للدراسه اللي اتعملت دي. انت فاهم يعني فريم بيعمل كده؟ امال بقى لو حط في الفيلم ده قصه حب في النص وعلاقه ما بين مش عارف ايه وايه وايه الولد هيطلع عامل ازاي؟ وعادي جدا انه ايه ده الملك الاسد ها ليون كينج وعادي جدا. بس ده فيها ايه شويه حاجات في النص. شويه حاجات اللي في النص دول اتخزنوا في عقل ابنك اكتر منك 500,000 مره وهتبقى تثير عنده غرائز جنسيه في وقت معين. شفت بيلعبك ازاي؟ امال بقى اللي يتفرج على قرف ووجع قلب يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ عشان كده افهم كيف يتعاملون معك. هو عارف ان هو مكتفك ومتاكد ان هو مكتفك ومش رامي لك يعني الحاجات دي علشان خاطر تفرح انت قوي وتقول لي الحمد لله هم اللي صنعوا الانترنت واحنا عملنا المواقع الاسلاميه، هم اللي عملوا الدش والفضائيات واحنا عملنا المش عارف ايه، بفضل الله عز وجل. انت فرحان قوي؟ ايوه انا ما قلتلكش انه ده شيء سيء، لا بالعكس هو كده ولازم نبقى كده، لكن انا فهمك برضه هم مش هبل يعني. بلاش تستغبي الاخر، هو عارف ومتاكد وعنده احصائيات الدنيا رايحه فين، الناس بتخش على المواقع دي بنسبه قد ايه، كل اللي عاملين القصص دي كلها يهود كلهم، لو جبت لكم احصائيات اسامي بس هم ايه في العالم اللي ماسك ايه في ايه وانت تفهم كل حاجه. اللي عامل الفيس ده ايه؟ يهودي. وعادي جدا تقدر تستغنى عن الفيس اهو، شوف قد ايه بيلعب بيك، ما هو جايبك في الاخر، هو مخليك شخصيتين في شخصيه، مخليك شخصية عايزة ربنا وشخصية بتاعة الساعة 2 بالليل اللي هي بتعمل كده وكده، وقادر يكتفك وعشان كده مش خايف منك ولا يعمل لك أي حساب. فهمت؟ فعلى الأقل من باب النخوة دي، من باب يا أخي إن أنت ما تبقاش هفأ وما تبقاش بيتلعب بيك، افهم هذه الأمور جيدا. شوفوا بقى التطبيقات بتاعت الدعابة والأنشطة الترفيهية عند الصحابة. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن يدعى قسم، كويس؟ فكان يقول يا قسم يا قسم يا ذا الأنف الأشم، يقعد يقولوا بقى بطريقتهم هم يعني، ويرقصه على قدمه يحط الولد على ايه رجليه كده ويقعد يرقصه ويقول يا قسم يا قسم يا ذا الأنف الأشم يا شبه ذي الكرم، بطريقتهم انت بقى تقولها بقى بالايه بالتبعنا احنا يعني. ها المهم الشاهد اهو الصحابة بيعملوا ايه، الصحابة كذا شأنهم، فمراعاة ذلك من اهم ما يكون. التربية التانية بقى، ده اول حاجة كانت التربية بايه، باللعب والدعابة والمرح والجو الجميل الحلو ده. التانية بقى التربية بالتجربة، بالتجربة. يقول علماء النفس في هذا إن تدريب الطفل يكسبه معرفة وعلما، فعندما يبدأ بالنمو ويبتدئ بتشغيل يديه في عمل من الأعمال فإن ذلك يثير في عقله اليقظة فيشاهد أمامه كيف يدرب حواسه. وشوفوا التطبيق النبوي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام يسلخ شاة، ابن جزار مثلا، الولد بيسلخ الشاة وما يحسن لسه مبتدئ، فالنبي عمل ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تنحى استنى بقى حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد والدم فدحس بها حتى دخلت إلى الإبط ثم مضى وقد علمه كيف يسلخ. ايه الموقف يعني؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي واحد كده ولد صغير مش عارف ينده ابوه يقول له يا ابني علمه، ما تسيبش ابنك كده مثلا، او يعني ايه الموقف يعني اللي يشد انتباه الواحد انه يبص وهو ماشي في الشارع يلاقي طفل قاعد مش عارف يعمل حاجه فعيل يا عم. انما النبي صلى الله عليه وسلم ساب الشغل وساب الحاجه وراح نازل للولد، انت مش عارف تعمل دي يا حبيبي اعملها كده، دي تتعمل كده كده. هي التربية بالتجربة، يقول لك تدربوا عليه بأمثلة عملية. دربوا على اتخاذ القرار. يعمل ايه؟ بالذات لما يبتدي ينمو بقى شوية ويكبر ويبتدي يدرك بالذات ما بعد بقى، يعني ممكن تكون في أواخر الفترة الأولى دي اللي هي 5-6-7 سنين ده شوية مش هيبقى مستوعب، لما يبتدي يكبر بقى ويبتدي يخش يبقى 10 سنين 11 سنة 12 سنة بدأ يبتدي يشركه في اتخاذ أي قرار. قرار الخروج اللي هو هيخرجوا مع بعض، نروح هنا ولا هنا ولا هنا، طب اقنعني، طب اشمعنى دي، ويبتدي ياخد قرار ويبتدي يفهم مسببات القرار مش قرار وخلاص. التدريب على اتخاذ القرار. ايه تاني؟ التعويد للولد على القيام ببعض المسؤوليات. انت بتخرج الشغل وهو بيرجع من المدرسة في مثلا 3-4 ساعات او اكتر او اقل هو اللي في البيت، فانت غارس فيه انه هو الراجل وان امه اللي هي عندها كام سنة دي هي في رقبته، وان هو خلاص بقى رجل يتحمل المسؤولية. تبتدي تديله مصروف يوم او اسبوع، هتديله مصروف اليوم، احنا النهاردة يا جماعة اللي هيصرف على البيت فلان الولد، يلا شوف بقى افطار وغدا وعشاء وريني هنعمل ايه بقى. طبعا هيبتدي مش عارف ويكلم امه بقى من بتاع طب اجيب ايه ما اجيبش ايه اسوي ايه الاول كده، بس يبتدي يتحمل مسؤولية. انت اللي هتصرف، خليه ينزل يشتري حاجة ويلخبط وهو نازل يشتري، ما تخلوش ايه استنى بس انت مش عارف حاجة خد دي ما تاخدش دي، انت كده بتدمره، سيبه يشتغل سيبه يعق. وابتدي بعد كده خليه يفهم هو عمل الغلط ازاي، هو نزل يشتري التيشيرت ده او الكورة الكفر اللي بيحب يلعب بيها دي، فراح لعب بيها شويتين قلت له ما تخلي دي احسن، لا عجباني دي طب العب بيها، لعب بيها ما طلعت فهم ان القرار ما كانش صح بالتدريب بالتجربة، انما هتقول له لا دي وتبتدي تملي عليه يبقى انت كده بتدمر نفسيته. شفت قد ايه احنا بنعك؟ والام بقى طول الوقت مطلعاه ايه، ما يعملش حاجة، خليك انت يا حبيبي انا هنزل اشتري لك، اعمل انت يا رب انا مش عارف ايه، حتى تطلعيه شخصية اتكالية شخصية استهلاكية، وهي دي شخصية المصرية والشخصية العربية وشخصية المسلمين للأسف الشديد استهلاكيين. نفرح قوي بالقصة دي المستهلك، ان احنا الموبايل اللي معانا ده بتاع كذا، صناعة ايه دي ياباني دي، صناعة ايه دي امريكاني دي، صناعة ايه دي، عمرك فكرت ان انت اللي تنتج ده يا راجل؟ احنا بتوع الكلام ده برضو يطلع مستهلك بس لانه متربي على الاستهلاك، هو متربي ابوه يجيب له كل اللي نفسه فيه وهو يدوب وبس، وامه مش مخلياه ما تتحركش ما تعملش خايفة عليه ابني ضنايا، ما كده انت ضيعتيه. المطلوب ايه؟ انه يعود على اتخاذ بعض المسؤوليات. عشان كده النساء بتشتكي الامرين من زيجات هذا الزمان، مش راجل، لا راجل لا، ما هو فاهم الرجولة حاجة تانية، اتربى على ان الرجولة فراش والرجولة تحمل مسؤوليات، دي ذكورة دي يا حبيبي انا عايز رجولة يتخذ قرار، فما بيعرفش ياخد قرار ليه؟ ما هو امه مربية على كده وابوه مربية على كده، فتيجي تقول لك بيستعين بيهم في كل حاجة، ما بيعرفش يتحرك ما بيعرفش ياخد اي قرار في اي حاجة في حياته، فمش مال عينيها كرجل، هو انا متجوزة ابوك ولا متجوزة اخوك ولا متجوزة امك ولا متجوزة مين، انا عايز راجل، عايزين راجل، هتقولي راجل هو كده اهو تعويد الولد على القيام ببعض المسؤوليات. ثلاثة، تعويده على الخشونة والرجولة، اللي هو ايه بقى؟ انه ما يطلعش فافي، ها الولد طلع مايع، الولد عامل كده ما تعرفش ايه اشباه المخنثين دول، ها ما مش طالع راجل، فاللي هو بتاع ياي ده اللي هو ما لا وبتاع ومش عارف ايه، لا يجي يعتكف ويعيش على انه هياكل اكل عاديه ومش هتفرق، لا مش متربي على كده، هو ما يقدرش، فده ما ينفعش، ما يطلعش بقى ايه عوده ناشف، فيتعود عليه انه زي ما قلت لكم ياكل اي اكل يلبس اي لبس. بتدي له العصا والجزره، يأكل أي أكل، يلبس أي لبس. حتى مراتك محتاجة أنها تتعود على ده، أنها تتعود معانا 1000 جنيه عايشين بيهم، معانا 5 عايشين بيهم، معانا 100 عايشين بيهم. وفي كل الأحوال ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا وما بنحسش بضيق. معانا 100 بناكل العدس وأحلى أكل يا راجل، والكشري ما فيش أجمل منه، وسندوتشين الفول والطعمية عاملين أحلى شغل. معانا 5 بناكل يا عم كمان في مطاعم والدنيا عادي جدا. ده موجود وده موجود وما بيفرقش معايا. رب ابنك على ده، انه في وقت من الاوقات انت مأكله في مطعم شيك جدا، وفي وقت من الاوقات واكل اكله يعني الحمد لله ماشي الحال ولا فارق معاه، فيطلع ناشف، يطلع راجل. التجربه من احسن وسائل التعليم. ايه شواهدها في السيره عن الربيع بنت معوذ؟ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. بتلهيها بحاجة، بتلهي البنت أو بتلهي الولد بحاجة؟ ما هو النبي أمر صلى الله عليه وسلم، وأكيد يعني مش هنعذب الولد ونقعده لغاية المغرب علشان خاطر إنه ملوش أي أثر إيجابي عليه. لا طبعا، إن الكلام ده بالتعويد ده بالأسلوب ده أعظم الأساليب في تربيته. بيقولوا: إتاحة الفرصة للصغار كي يعبروا عن أنفسهم تعد أفضل وسيلة لمساعدتهم على اكتشاف ذواتهم. سيبوا يتكلم، سيبوا يعبر، سيبوا يطلع طاقته. طفلك ليس أنت، طفلك ليس أنت. بلاش إن أنت طول الوقت تبقى عايز تعمل منه نموذج مصغر من حضرتك. شخصيته تختلف عن شخصيتك، زمن غير زمانك، فبالتالي ما تطلعوش كربونة منك. طيب الطريقة الثالثة في التربية، الأولى كانت ايه تاني؟ اللعب. الثانية التجربة. الثالثة التعويد والتلقين. بيقولوا الإسلام في حكمته بيعمل الموضوع ده. صلي، تقعد تصلي تصلي تصلي تصلي لغاية ما تيجي تقولي الصلاة بقت عادة، أنا كنت داخل فيها عبادة بقت عادة. يقولك الإسلام يستخدم العادة وسيلة، فيحول الخير كله إلى عادة، ثم يأتي بعد ذلك ويجعل القلب عن طريق النية، عن طريق الاحتساب، يجعل القلب يغير هذه العادة إلى أن تصير على حالها الأول عبادة. يعني هما تجربتين، الأول خالص عوده يصلي كويس، بقى بيصلي وخلاص مش حاسس بالمعنى، بعد شوية ابتدي لقنه الاحتساب واربط قلبه بربنا، ما تخلهوش يعمل المثال. ما احنا بنعمل كده بنفسينا، وده غلطة من الغلطات برضه. فيجي يقول لك بصلي وخلاص. لا، ما هو كويس ان انت متعود على الخير، ان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كده انت على الطريق، بس هو لسه الموضوع ما وصلش للي احنا عايزينه، ان انت تبقى قلبك وجسدك. دلوقتي الجسد شغال وانت كده متبرمج، اشغل بقى القلب من جوه. بس كده انا حطيتك على الطريق بس لسه ما اتحركتش. خلاص نشغل بقى الجهاز اللي جواك ده اللي اسمه القلب، يتحرك تنطلق الى الله عز وجل. فهمتوا الفكره؟ فيبتدي يعوده ذلك. التعويد زي ايه بقى؟ اساليب تعوده عليها. قال لك استخدم مبدا التكرار. التكرار يعلم الشطار. هم بيقولوا بقى في الاعلام بيقولوا ايه؟ ما تكرر تقرر، يستقر يعني. وده اللي بيحصل، تلاقي اول حاجه شفت اللي طالع يقول كذا طلع تاني يوم يقول كده برضو، طلع تالت يوم يقول نفس الكلام، رابع يوم الناس هو الراجل ده كل يوم يقول الكلام الكذب ده، فشوية شوية هو يظهر مش كذب، الراجل ده جامد عقليته فزة وبيقول كلام وبيتحقق. شفت هو ده اللي حصل. يعني انت في الأول خالص تستهي فيه، عم الناس اكيد طبعا اعقل من ذلك، ده واحد حد يسمعه ده يا راجل، وبعد شوية الدنيا كلها بتسمعه بقى ده عقليته عقلية فزة، ده اللي معد عصره. اه والله بايه؟ بالقاعدة الاعلامية، ما تكرر تقرر، زن زن زن زن على الحاجة هتلاقيها بعد شوية كده. ما هي مراتك بتعمل معاك كده برضو وانت مش واخد بالك، بتقعد تزن تزن تزن وبتنفس في الاخر وما تكرر تقرر، اما في الاخر خلاص هتريح دماغك، فهو وسيلة من الوسائل برضو. يعني المهم التكرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. هو حيبلغ في سن 12-13 سنة، الولد يصلي 6 سنين ليه؟ ما تكرر تقرر. التكرار هنا خلاص بقى عادة، بقى خلاص في حاجة في حياته اسمها صلاة فجر، في حاجة اسمها 5 صلوات، في حاجة اسمها سنن، في حاجة أساسيات، بس هو يعني مش محتسب، بس هو ما تعلمش الخشوع يا شيخنا. هو انت هتعلمه دلوقتي الخشوع؟ لا، هو المفروض ان هو كده خلاص اتبرمج، ابتدي بقى اشتغل على قلبه في المرحله الثانيه. فهمتوها ازاي؟ نفس الكلام معاك، ما تجيش اول ما واحد خلاص دخل المسجد فتبتدي اول ما يقول لك انا عندي مشاكل ايمانيه، ما بقتش قلبي، ما تشتغلوش دلوقتي على قلبه، هو لسه ما تعودش على الصلاه اصلا، لسه ما تعودش على الطاعه اصلا. كله كلنا كده في الاول لغايه ما ايه الموضوع يجري في دمك، تلاقيه بقى عادي خالص من جوه، بعد كده نظبط عشان ما تصدموش ان هو هيجي يقول لك الناس بتصلي وبتبكي في الصلاه. ده مين قال لك ان الموضوع كده؟ ده كان مجموعه من الصحابه اصلا كان يمروا على الراجل واحد من التابعين يروح واقع معيط ويجي له ساعتها اغماء، والصحابي لا يبكي، لانه قد يبكي القلب ولا تبكي العين. خده في اول الطريق كده لغايه ما يتعود. فهمت؟ 2 بالتوجيه المباشر لغايه ما يتعود. قال عمر بن ابي سلمى كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفه، وهو غلام فالنبي صلى الله عليه وسلم شايفه. لاحظ عمر بن ابي سلمى دول اطفال الصحابه، مش يعني الحسن والحسين ولا اسامه بن زيد، اطفال برضه النبي صلى الله عليه وسلم يروح واخد الولد وحطه كده ها، فقاعد في حجره فكانت يدي تطيش في الصحفة، النبي حطه قدامه هو غلام صغير وحطين الأكل، فقعد بقى إيه يلقط شوية من هنا ويلقط شوية من هنا، فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيبتدي إيه بالتعويض ده بالتجربة العملية دي. قال فما زالت تلك طعمتي بعد، من اللحظة دي عمري ما أكلت إلا بيميني، وإلا سميت قبل أن آكل، وإلا أكلت مما يليني. يقول لك عايز تربي ابنك على معاني في موضوع الطعام بالتعويد والتجربة والأشياء دي، مثلا أنت جايب كيس فاكهة مثلا 2 كيلو يستفندي، حلو، جيب الولاد وخلي كل واحد ياخد اللي قدامه ما ينقيش، عشان تعوده على حاجة، على الرضا بما يقسمه الله له، ما تخليهوش يقعد ايه يطلع دي وما يبصش في ايد اللي فخوه، مش معنى هو خد الكبيرة وانا اللي خدت الصغيرة، لا من الاول خالص يبقى فاهم ما هي دي مما يليك، هو اللي قدامه ما فيهاش حتة اللحمة ها، فهو عايز يجيب الحتة اللي فيها اللحمة، الحتة دي حطيت التورتة فهو التورتة نص كريمة والنص التاني شوكولاتة، فهو عايز البيضة مش عايز الشوكولاتة، عايز كذا، او هو اتحطت وانت قعدت في المكان ده وجات لك دي هتاكلها، واخد بالك؟ عشان هو ده مما يليك، اللي يجي لك من ربنا حبيبك، عوده على الرضا بقدر الله له. طيب 3 قال لك التوجيه غير المباشر او التعريض. يعني ايه؟ يعني احيانا ما تقولوش افعل، انما ابتدي رغبه الاول خالص انه يتعلق بربنا سبحانه وتعالى بطريقه غير مباشره، حببه في ربنا عن طريق ان هو الرزاق وان كل الخير اللي هو فيه ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. قلت لك دايما تشتغلها كتير مع ابنك لما يطلب منك اي حاجة، قل له طب النهاردة بقى استعين على ذلك وانت ساجد، ادعي لي بقى ان ربنا يرزقني بذلك، لان انا ما بجيب لكش، ربنا اللي بيبعت لي. فيطول الوقت فهو متعلق ان ربنا منه الجميل، وان ربنا الخير ده كله جاي من عنده، وانه مش متعلق بيك انت كشخص، متعلق بيه هو. فبدل ما تقول له يا ابني حب ربنا يا ابني، يا ابني ربنا يا ابني، بدل ما تديها له كده بتلقين، استخدمت له اسلوب غير ايه؟ غير مباشر. قال لك عوده على المشاركة في الطعام في الملابس، ما يبقاش حكته ألمه مسطرته مألمته كتابه كرسته، لا يبقى مع أخواته مش كيف يشاركهم، ممكن ياخد البراية بتاعة أخوه مفيش مشاكله والتاني يديله مش عارف إيه، لكن لما أنت بتبتدي تقوله من الأول خالص حكتك مش مص عليها، خليك حريص ما تطلعش كده مغفل، الأول اعملها في بيته. هتيجي تقولي يعني يروح المدرسة والعيال تضحك عليه، هقولك ما انت ما عودتوش من الأول خالص. لو كنت عودته من البداية من الأول، من أول ما فتحت عينيه انه يبقى كده، ان الساندوتش اللي معاه ممكن يديه ياخد منه لقمة ويديه لأخوه، وتبتدي تقوله ها أخوك، يعني المفروض يبقى تعمل معاه ايه؟ بتعلمه الإيثار، بتعلمه ما يبقاش عنده أثرة، هي كده. لو تعود الولد على الحاجات دي اللي احنا عادين نقولها دي، خلاص بتطلع الشخصية مش محتاج بقى إلا شوية رتوش تزبط المعالم الإيمانية عنده، وما عندناش بقى مشاكل. مشكلتنا احنا بقى بعد اللي قلناه ده كله، مشكلتنا ايه بقى؟ انه بيقولوا بعد 18 سنة بنبتدي مرحلة العلاج للتنشئة. لغاية 18 سنة انت بتربي وبتنشأ، بعد 18 نعالج بقى، فتبتدي تاخد الدرس بتاع الإيثار وتلاقي نفسك مش قادر، وتبتدي تقول لا ده صعب ده ما ينفعش، يعني ايه ولو كان بهم خصاصة؟ لا انا اتعلمت ان اللي يعمل كده يبقى هفق في الدنيا دي، فلا لا لا هو الكلام ده حلو بس مش بتاع الزمن بتاعنا ده. تلاقي بقى كل الاخلاقيات اتداست بالرجلين بكده، يا ابني اعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يا ابني الزمن ده محدش بيعرف ياخد فيه حاجه الا بايديه، طلعته بلطجي يعدل ليه بقى؟ ما انت منشئه من الاول خالص، لانك انت عندك مشاكل وفاقد الشيء لا يعطيه. زي ما قلت لك المره اللي فاتت قاعد تقول له ايه يا ابني؟ افهمك حاجه، تجربه الحياه اللي معاه قرش يا ابني في الزمن ده بيسوى قرش، فيا ابني ما تعملش زي ابوك، ابوك قاعد عمل فيها زاهد وفي الاخر خالص اداس بالرجلين. فيا ابني من دلوقتي اهم حاجه قرشك في جيبك عارفين الحاجات دي الله المستعان. طيب كلام المصنف بقى سريع، حاول بسرعه كده النقاط الاساسيه اللي قالها قبل كده ان الولد يتعود على ايه وايه وايه وايه. قال لك واحد، ينبغي للامه ان تخوفه بالاب، وينبغي ان يمنع النوم نهارا فانه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا، ولكن يمنع الفرش الوطيئه لتتصلب اعضائه، ويتعود الخشونه في المفرش والملبس والمطعم، ويعود المشي والحركه والرياضه لئلا يغلب عليه الكسل، ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه، ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشره، ويمنع أن يأخذ شيئا من صبي مثله، ويعلم أن الأخذ دناءة وأن الرفع في الإعطاء. يبقى هيطلع شخصية استهلاكية قد أهمتهم أنفسهم، هيطلع شخصية معطاءة، شخصية المسلم الذي يحب لا فيما يحب لنفسه، شخصية نفتقدها أشد ما يكون الآن. ويقبح عنده حب الذهب والفضة، عكس الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده، انه الفلوس والمال وفتنة المال وأهم حاجة يا ابني هي الفلوس يا حبيبي، لا يعود ذلك، إنما الفلوس دي بتيجي وبتروح، يا ما كان معانا وعملنا وسوينا، والله يا ابني قصة ما كده. ويعود الأداب بقى اللي هي يعني ايه الاتيكيت بقى، الحاجات اللي المفروض بقى تتعمل الاساسيات، الا يبصق في مجلسه ولا يتمخط لو حصل منه كده يبقى بالمنديل وياخد على جنب. دي أشياء ينفر منها اجتماعيا، عيب إنك تعمل كده. ولا يتثاءب بحضرة غيره، إنه إيه يبقى متعود الكسل ويقعد بقى يتاوب ويبقى طول الوقت كده إيه ميت وهو قاعد. لا، التثاؤب ده تحط إيدك على بقك على طول وتكظم ذلك علشان التثاؤب من الشيطان، وتستعيذ بالله عز وجل حتى لا تكون من أهل الكسل. ولا يضع رجلا على رجل. إيه ده بقى؟ يجي لي أخي يقول لي دخلت في الرؤية الشرعية على الأخت، فالأخت بقى أخت ها حط له رجل على رجل، وبتسأل بقى تمنين ملتزم بالك قد إيه؟ ها؟ ايه دي بقى؟ الاخ روقها صراحة، روقها قال لها لما تحبي تتكلمي تنزلي رجلك دي وبعدين نبقى نتكلم، دي في رؤية شرعية. فل طبعا طردته خسرة طردة. هو تروق في الاخر يعني. العيب عيب ابوها وامها، تقعدي ازاي كده حط رجل على رجل قدام الراجل اللي انت جاي تجوزك؟ ايه يعني من الاول خالص انا الفرعونة؟ ايه يعني بحضرتك؟ وعادي جدا، والام فرحانة، البنت ليها شخصية. المفروض هو ما ينفعش العادات دي ما تبقاش كده، لأنها تدل على كبر. أصلا أنا متعود على كده، بحب كده، مش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها في ذوق اجتماعي عام. اللي بيعمل كده بيبقى الناس بتحس إن هو يعني شايف نفسه حبتين، قليط حبتين. لا عادي، فعودي زي ما نسمع هي قاعدة. أهو كلام قايلينه من 900 سنة. لا يضع رجلا على رجل، ويمنع من كثرة الكلام. طلعش الغاية، تبقى لما تتكلم علمه البيان عشان تبين عما في نفسك، عشان توصل رسالة، عشان شيء يكون إيجابي. إذا تكلمت فتكلم بخير فتغنم، وإن سكت سكت فتسلم. يبقى يتعود أن يعرف يفضفض ويتكلم ويعبر عن نفسه، مش عايزه انطوائي وخجول وما بيعرفش يتكلم، لأنه أهله من الأول خالص معودينه أصلا، ولا عايزه على طول طول الوقت بيقلد امه، ما ينفعش. ويعود الا يتكلم الا جوابا. يعني ايه؟ يبقى يتعود في وقت من الاوقات يبقى قاعد كده، لما يتسال يتكلم في وقت من الاوقات، في وقت تاني انت بتشاوره فمخليه يتكلم، انت بتفتح له المجال. اول ما انت رجعت بدات تقول له ايه الاخبار، المدرسه النهارده حصل ايه، والامتحانات ايه اخبارها، عملت ايه في كذا، بدات تدير انت معاه حوار، او تعوده ان هو يعرف يخبط عليك، يخبط على الباب، ابي انا كنت عايز اتكلم معك شويه، تفضل تسمع له كويس، شوف هو ايه موضوعه وتشترك معاه في حاجته. واياك انك هنا تصدمه، لانه هنا هو هيفضفض مع مين بقى، فحاول على قدر المستطاع هنا ما تصدموش. قال لك وان يحسن الاستماع اذا تكلم غيره ممن هو اكبر منه. ما ينفعش تتكلم في حضره الكبير. قلت لكم دي فين؟ اللي فاكر في الدروس، عائشة في أشد موقف ممكن تتعرض إليه امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم عرفت إن في ناس بتتكلم عليها، وطلبت منه إنها تروح تقعد في بيت أبيها من غير ما يحصل حوار بينهم في المشكلة، وهي فاهمة إن النبي عارف وما بيتكلمش. أول حاجة لفقه، مش راحت قالت له هو أنت مصدق؟ أكيد أنا مش كده طبعا كده خلص. قالت له صراحة أنا عايز أروح أقعد عند والدي أزوره، تفضلي. مش بقى إيه متغضبة؟ لا، هي استأذن، فالنبي أذن لها، راح البيت عشان بقى الموضوع يبقى في الدايرة الضيقة دي. دلوقتي الأب والأم، الحما والحما، والزوج والزوجة، أدي الموقف وحندير المشكلة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، ده نبي الرحمة. قال لا لو غلطانة خلاص، بس إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. يعني ما فيش دعوة الآن للإنكار، لو في حاجة قولي خلاص عشان الموضوع يتقفل، بدل ما نقعد نشك ونقول ونعمل. وطالما تبتي خلاص التائب من الذنب كمان لا ذنب له. قولي بقى ترد، هي الحرة العفيفة ترد تعمل إزاي في موقف زي ده؟ انت بتشك فيا أنا قدام أبويا وأمي تقول لي كذا؟ انا ده اقل واجب تعمله اي واحده دلوقتي. ها انما هتعمل ايه؟ هي خلاص كده اشد ما يكون استفزازا، لازم تنطق. بس ابوها قاعد وما قاعده، وصوت المرأة ما يعلاش على جوزها ولا أبوها ولا أمها، اللي صوتها يعلى تبقى قليلة الحياء والأدب. ولازم نربيهم على المعاني دي عشان اللي بيحصل في بيوت المسلمين المفروض تعمل ايه؟ قالت فنظرت إلى أبي وقالت أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أصلا متربية أن طالما في كبير ما تفتحش بقها. أجب عني رسول الله، حاولي يا بنتي، ده النبي صلى الله عليه وسلم تبص لأم رومان أمها أجيبي عني رسول الله، خلاص يعني والدي وصديق وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم ومكسوف يتكلم في الوقت ده، كلمي انت، انا بنتك وانت ادرى الناس بيا. طب يا بنتي انا هتكلم نقول ايه؟ والله ما نعرف نقول حاجه، مش عارف اقول ايه. بص بقى هي بقى تروح قايله ايه؟ قالت انا لو كلمت انتوا اصلا مش هتصدقوني، لكن اقول كما قال ابو يوسف، قالت نسيت اسمه يعقوب، في الصدمة مش فاكرة بقى اسمه ايه. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الشاهد فيها ابو بكر معلم والنبي صلى الله عليه وسلم مربي تربية بيت النبوة، بترفعش صوتها وهي في هذا المجلس، وان يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه، يتعلم الادب للكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ما عشان كده بقينا سهل قوي نسفه اي حد اي حد، لان ما تعلمناش توقير الكبير، ما شفناش ده بعينينا، ما شفناش المفروض الكبير يتعامل ازاي. لكن انا النهارده لو جيت قلت لي طب الشيخ كذا طب كذا طب كذا، اصل في تربيه على ان توقير الكبير قبل اي شيء تاني. اختلف للنخاع، اختلف بس بادب، بادب. انا متربي كده، متربي ان مهما كان الكبير كبير، ان انا متربي على ان الكبير ده سبقني للاسلام، وادعو له ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. انا كنت لسه ضايع وده كان شيء، فانا ما اقدرش اخوض في عد حد ايا ما كان. بقول لك اختلف للنخاع بس بادب، مش بقله ادب، مش بتسفيه، مش بتخوين، مش بتفسيق، لغاية ما بقى التكفير ليك، مش حماية ولا دفاع عن حد، عشان أنا متربي على أسس، أسس بتقول ليس منا من لم يقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. إنما احنا اتربينا على إيه بقى؟ الجيل اتربى على مدرسة المشاغبين واللمبي بس، فطالع بقى اللي هو إيه؟ هو ده مطويتك يا ابني في كذا، يبقى هو ده ده ها ها، واحنا فرحانين قوي ونضحك قوي على هو ده الواد، هو ده الواد البلطجي كذا، ده هو ده اللي بيعرف ياخد حقه في الزمن ده، واللي يقف قدام المدرس الشعب كله يضحك. اه طلعته جيل ما يعلم بيه الا ربنا، شفته. ويمنع من فحش الكلام ومن مخالطه من يفعل ذلك. طول العمر كان يقول لك ايه؟ الاولاد المتربيين، اولاد الناس دول اللي بيتكلموا بالاغ، عارف اللي بيتكلموا بالإغ اللي هو تربية فرنساوي ومش عارف ايه، الولد كده ده اللي متربين على الإغ دول بيقولوا كلام اسفل من كده مفيش. ايه ده بقى؟ شتايم بتتعمل دلوقتي، اغاني شتايم وبلاوي سودا والناس فرحانة قوي ويشيروا لبعضيهم. ايه ده؟ عادي؟ اه عادي يا ابني، الكلمات العادية اللي بتنطق سباب وفسوق، سباب المسلم فسوق، عيب. الكلام ده مش كلام مسلم، ما يتطلعش على لسانك. لا عادي جدا، واحد كرب يقول لك ايه ولاد كذا دول، ويشتم بقى زي ما هو عايز. كل ما اقرا الايه دي بص بقى بالاستدلالات الشرعيه، يعني بيشتم ويقول يا ابن كذا وكذا وكذا، بس بالشرع. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، يعني الواحد بقى الناس دي يقول فيهم اللي هو عايزه. انما السلف لما راى رجل يشتم كلبا كلبا فقال اخسأ كلب ابن كلب، قال لا تعودها لسانك. ما هو كلب وكلب كده يعني، هو طب دي صح، لكن دي ما تجيش على لسانك، عيب. ابن كذا دي ما تنفعش علينا بيتكلم كده، احنا بقى ناخدها ضحك اهو، في شتيمه وارده في السلف اهي. الرجل قال له كذا كذا. النهاردة شفت منظر أسد أو الهلكو وأنا أصلي المغرب فجنبنا بيت فرجل عنده كلب كده شيك يعني. فلقيت الكلب قاعد بيتنطط والرجل قاعد بيجري وراه يقول له والله لو أوريك. بيجري ورا الكلب يقول له والله لو أوريك تلعب مع كلاب الشارع. والله العظيم كده. ايه بقى الراجل نازل بكل قوة هيربي كلب لانه الكلب النهاردة بيلعب مع كلاب الشارع. الكلب فسد يا جماعة. قول لي ايه ده. الله المستعان. فيمنع من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. انت مش كده يا حبيبي. المسلم مش كده يا حبيبي. انت معلمه ومحببه قوي في النبي صلى الله عليه وسلم ومحببه قوي بقى في الصالحين والناس اللي هم فعلا قدوته بي. عمر ما النبي عمل كده يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. وفي شمائله كده ما كان فاحشا ولا متفحشا. عمره ما كان كده صلى الله عليه وسلم. عمره ما قال الكلمة دي. لاحظ في الخمس سنين الأولى. في الخمس سنين الأولى هو لسه ما مش مختلط بالشارع. شغلك كله فيهم. قلت 95% من شخصيته هتتكون هنا. فبالتالي هتجني انت الثمره دي بعد كده. اول بقى ما هيبتدي يحتك احنا قلنا خمس حاجات. دور المدرسه هيبتدي يدخل. دور الصحبه هيبتدي يدخل. فانت الخمس سنين الاولين اللي هو في ايدك هو ده الوقت المثالي اللي انت تقدر تزرع فيه. البيت يكون هادئ. انت اصلا متربي تربيه ايمانيه حقيقيه صحيحه فالبيت ما فيهوش اعوجاج. الولد مش هيلاقي متناقضات. الأب بيقول حاجة وبيعمل عكسها. الأم بتقول حاجة وبيعمل عكسها. مفيش تناقضات. فيطلع الولد ما عندوش الخلل ده. فيطلع يقدر يقاوم المشاكل دي اللي هيشوفها. لكن انت لو ما أسستش كويس هتتعب بعد كده في الآثار الجانبية للمجتمع السيء اللي ممكن يختلط بيه الاستقرار منظومة كاملة. وفي الآخر خالص هتطلع النبت الصالح من خلال الاستقرار ده. صلاحك انت. صلاح زوجتك ان انت فاهم كويس قوي فن إدارة الحياة الزوجية. تعايز تتجوز ليه؟ اللي مش متجوزين مش كله عشان خاطر السعار بتاع الشهوات. عايز تعيش في نفسك عشان بتعمل معاصي عشان واقع مدمن لعادة سرية عشان مش عارف تبطل مواقع إباحية عشان العلاقات المحرمة عشان النساء اللي النهاردة 12 مليون امرأة معدين 30 سنة لم تتزوج في مصر ومطلقات وأرامل وبنات خايفة ومرعوبة. وبالتالي في غياب للدين الحقيقي التنشئة الأخلاقية المطلوبة. فبالتالي الشارع فيه البلاوي دي. والشاب ده بني آدم يعني لحم ودم. فيطلع فيها خلص كل دماغه الفراش. ربوه على كده الفراش. هو ده الجواز يعني فراش. الجواز يعني استمتاع شهوات. بس هو كل دماغه هنا. فمن الباقي بقى ده كله ولا بقى بيفكر بقى العيال ايه والدنيا ايه وخلاص. فعشان كده لازم نظبط من البدايات. انا مش عايز اطول عليكم بس كل مره يعني نيجي نقول الموضوع هيخلص ما بيخلصش. نكمل المره الجايه ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه افضل كرامي عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.